الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ففي مطلع عام هجري جديد، وفي شهر الله الحرام شهر المحرم، أغار المجرمون على إخوة لنا في العراق. وهذه مسألة أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت في مسند أحمد من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يوشك أن يقترب، أن تتداعى عليكم الأمم، أي أن تتكالب وتجتمع عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. ولو تصورنا مجموعة من الدجاج الجائع قدم لها الطعام في طبق صغير لوجدتها متزاحمة، كل واحدة تحاول أن تلتقط من هذا الطبق ما تستطيع، وهذا حال أمتنا اليوم. ولذلك سألوه صلى الله عليه وآله وسلم: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير مليارات، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، والمفروض أن تكون المعادلة بالعكس: حب الموت وكراهية الدنيا. هكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين انتشر الدين على أيديهم. قال خالد رضي الله تعالى عنه: لقد جئتكم بأناس يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. هذه الواقعة لابد أن نقف عندها وقفات. أولا، رب العزة تبارك وتعالى لا يتخلى عن عباده أبدا إلا إذا تخلوا عنه، فالله أغنى الأغنياء، والله عز وجل قد بين أن النصر بيده لا بيد غيره. ليس النصر بكثرة عدد ولا بكثرة عدة، ولكن النصر لمن كتب الله عز وجل له النصر. قال الله تبارك وتعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما وإلا أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. ولذلك كانت شهادة التوحيد لا إله إلا الله نفي يعقبه إثبات، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال عز من قائل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من؟ فالنصر بيد الله تبارك وتعالى. وقد بين تبارك وتعالى أنه لا ينصر إلا من نصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فلا بد من أن ننصر ربنا عز وجل حتى نستحق نصره، وحتى يكون معنا في معركتنا مع عدونا. لكن مثل الأمة اليوم كمثل المريض بالإيدز الذي فقد المناعة ويتعرض لميكروبات كثيرة، لا بد أن تنهشه نهشا. فنحن في حاجة إلى أن نحصل هذه المناعة مرة أخرى، ولن يكون ذلك إلا بالتقرب إلى الله عز وجل وتطبيق شريعته وتنحية شريعة غيره تبارك وتعالى، وعودة الأمة إلى الكتاب والسنة. ما لم نفعل هذا فسنخسر الدنيا والآخرة. إن موسى عليه السلام حين أمر أن يخرج بقومه من مصر أتبعه فرعون أو اتبعه فرعون بجنوده، وأدرك أول جيش فرعون آخر بني إسرائيل، وفوجئ موسى عليه السلام ومن معه بالبحر من أمامهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. انتهت المسألة وتمكن منا عدونا. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر في آية عظيمة كانت سببا في نجاة بني إسرائيل وهلاك فرعون وقومه. هل نستطيع أن نقول إن معنا ربنا سيهدين؟ لا نستطيع أن نقول هذا الآن، لأننا فرطنا في حقه تبارك وتعالى. فبداية النصر أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن نستقيم على أمره، وأن نعلي شريعته عز وجل. هذا أمر ينبغي أن يكون حاضرا في أذهاننا، وإلا فسيحدث لنا ما حدث للآخرين. إن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه العزيز أن له سنة في إهلاك القرى: لا يهلك قرية وأهلها مصلحون، ولا يهلك قرية وأهلها غافلون، ولكنه عز وجل يهلك القرى إذا ظلمت، كما قال عز من قائل في سورة الكهف: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فالله عز وجل يهلك القرى الظالمة، أما الذين في غفلة فمن رحمته عز وجل أن قطع على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسول وتبين الرشد من الغي. قال عز من قائل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك لا يهلك القرى وأهلها مصلحون. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل بعذابكم إن فعلتم هذا؟ فإذا ظلمت القرى وعتت عن أمر ربها استحقت الإهلاك والعذاب منه تبارك وتعالى، وله في ذلك سنة أيضا. قال عز من قائل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا متر فيها، وفي قراءة متواترة أمرنا متر فيها، يعني يولي عليهم شرارهم، كما قال عز من قائل في آية أخرى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فإذا وقع ذلك جاء العذاب من عند الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل قد سأله رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني ألا تصيب الأمة مجاعة تتسبب في هلاكها، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يستبيح بيضتهم، يستبيح بيضتهم. فأعطاه الله عز وجل الأولى وأعطاه الثانية بشرط، بشرط قال وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمعوا عليهم من أقطارها حتى يكون، حتى وحتى للغاية، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا وقع ذلك وقتل بعض المسلمين بعضا وأسر بعضهم بعضا سلط عليهم عدوهم حينئذ، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هلاك القرى لا يكون إلا بظلم، والله تبارك بظلم من أهلها، والله تبارك تعالى لا يظلم أحدا أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تقبل هو الكريم، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهذه نقطة أولية. النقطة الثانية، ينبغي أن يعلم أن النصر ليس محصورا في قهر عدونا ولا في تغلب إرادتنا على إرادته، ولكن النصر الحقيقي أن تموت وأنت على الحالة التي يرضاها ربك عز وجل، أن تموت وأنت على الحالة المرضية، كما قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحيث أن الإنسان لا يعرف متى يكون الأجل فهو مطالب كما قال المفسرون بأن يكون مسلما لله مستقيما على أمره في كل لحظة، حتى إذا جاءه الموت لقي الله عز وجل على الحالة التي يرضاها تبارك وتعالى. فهكذا الأمر، النصر أن تلقى الله عز وجل على الحالة المرضية. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشهيد له المقام الرفيع في الآخرة، للشهيد المقام الرفيع، والشهيد هو الذي قتل في المعركة مع الكفار، الذي قتل في المعركة مع الكفار وكان يقاتل على الدين، على الدين وليس تعصبا لراية عامية أو جاهلية. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلذلك جعل الله تبارك وتعالى الشهيد في أعلى الدرجات، قال عز من قائل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وقال عز من قائل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كلا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. روى الإمام مسلم عن مسروق رحمه الله وهو من التابعين وكان تلميذا لعبد الله بن مسعود ولعائشة رضي الله تعالى عنهما، قال قلنا لعبد الله بن مسعود سألنا عبد الله ابن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال ابن مسعود: أما إنا قد سألنا عن ذلك، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، وهذه الطير لها أوكار، أوكارها قناديل معلقة بعرش الرحمن، تسرح هذه الطير وفيها أرواح الشهداء تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. قال صلى الله عليه وسلم: فاطلع إليهم ربهم اطلاعا، فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي رب، أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فسألهم ثلاثا، فلما رأوا أنهم لن يتركوا إلا أن يسألوا قالوا: أي رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى عز وجل أن ليس بهم حاجة تركوا تركهم. يقول الإمام النووي: الله تبارك وتعالى يسألهم هل تشتهون شيئا، مبالغة في الإكرام والإنعام، وإلا فهم قد بلغوا الغاية ولا يجدون شيئا يشتهونه، ومع ذلك تكريما لهم يسألهم تبارك وتعالى هل تشتهون شيئا. ذلك لأن الشهيد له عند ربه خصالا، كما ثبت عند الترمذي وابن ماجه من حديث المقداد بن بعد كرب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر له ذنبه في أول دفعة من دمه. تصور أول قطر الدم تخرج من جسده يغفر له ويبشر بذلك، يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويكسى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. يعني إذن الشهادة تعود عليه وعلى أقاربه بالخير. فالشهادة في سبيل الله نصر من عند الله وإحدى الحسنيين. قال الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فالله عز وجل لن يعدنا النصر فقط، وإنما قال النصر أو الشهادة، والشهادة رفعة. قال ابن بطال المالكي رحمه الله: وأعظم ما ورد في فضل الشهادة ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يعود إلى الدنيا ولو أن له ما في الأرض من شيء، حتى لو أعطي كل ما في الأرض إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله 10 مرات لما يرى في ذلك من الكرامة. فتصور أن كل من مات وعرض عليه مقعده من الجنة لا يريد أن يرجع إلى الدنيا أبدا ولو أعطي كل ما فيها إلا الشهيد، يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليكون جنديا من جند الملك الحق عز وجل لا إله إلا هو، وليدفع روحه فداء لدينه تبارك وتعالى، أن يقتل 10 مرات. وهذا الرقم ذكر على سبيل المبالغة، فالشهيد يتمنى دائما أن يقتل ثانية في سبيل الله لما يرى من الكرامة عند الله عز وجل. فعلى كل حال، رب العزة تبارك وتعالى وعد بالنصر والتمكين الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقد يقتل الصالح وقد يقتل المستقيم، وليس هذا خلفا في الوعد من ربنا عز وجل. ألا ترى أنه تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال عز من قائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى كتب ليغلبن هو ورسله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نجد أن بعض الرسل قتلوا وسلط عليهم أعداؤهم، كما قال عز من قائل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذا هناك من الرسل من قتل، فهل معنى هذا أن الله عز وجل خذلهم؟ حاشا لله حاشا لله. ولكن الرسول كلف بالبلاغ، فإن بلغ رسالة ربه وصبر على الأذى الذي يلقاه من مخالفيه ثم رحل إلى ربه عز وجل فقد أدى ما عليه وأحسن. فإن قتل في سبيل الله فهذا فضل فوق الفضل ودرجة مع الدرجة، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. إذن النصر أن تلقى الله عز وجل على الحالة التي يرضاها إن جاءك ملك الموت. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه وكان خال أنس بن مالك، والحديث عند البخاري، حين بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع طائفة من القراء، جاءه المشركون وتظاهروا بالإسلام وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم القرآن، فأرسل جماعة من القراء فمكر بهم هؤلاء المشركين في الطريق، مكروا بهم وقتلوهم. وقتل حرام بن ملحان، جعل أحد المشركين يكلمه والتف مشرك آخر وغافله من وراء ظهره وطعنه بالرمح في ظهره حتى أنفذه، فوجئ بطعنة رمح في ظهره والرمح يخرج من بطنه، فجعل يأخذ الدم بيده وينضح على وجهه ورأسه ويقول: فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة. كأنه كان ينتظرها، لما يعلمون من فضل الشهادة عند الله تبارك وتعالى. فإذا نحن لا علينا من أن يقتل أحد إن قتل في سبيل الله عز وجل، لا علينا، هذه كرامة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقط عليه أن يخلص النية لله عز وجل، أن يقاتل أعداءه دفاعا عن الدم والأرض والعرض، ودفاعا عن أمواله، ومن قتل دون ذلك فهو شهيد، حتى وإن كان يقاتل بين أناس لهم نوايا أخرى فإنهم يهلكون مهلكا واحدا إن قتلوا جميعا، ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أقول قدر وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يرسل الصواعق فيصيبها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد تبين لنا مما ذكر في الخطبة الأولى أن الله عز وجل إنما يهلك القرى الظالمة، وأن الإنسان إن قتل في سبيل الله مستقيما على أمره مدافعا عن دينه عز وجل فقد حاز أعلى درجات الفضل، أو درجة من أعلى درجات الفضل بعد مرتبة النبيين والصديقين تأتي مرتبة الشهداء. فإذا كان الأمر كذلك فعلى كل إنسان منا أن ينجي نفسه من الظلم أولا، حتى إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى لم يهلك مع الهالكين. عليه أن يستقيم على كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن قضية الإسلام قضية فردية، قال الله عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وروى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والقاعدة التي أرساها ربنا عز وجل في كتابه العزيز هي في قوله تبارك وتعالى لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا استقام الإنسان على أمر الله عز وجل ودعا غيره إلى الاستقامة فقد أحسن وأدى ما افترض الله عز وجل عليه. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز والعصر يقسم بالدهر الذي هو زمان الأعمال الرابحة أو الخاسرة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جنس الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا استقام الإنسان على منهج الله تبارك وتعالى ثم أراد الله عز وجل أن ينزل عذابا على قومه حتى إن هلك مع الهالكين فإنه يبعث من طريق ويبعث المنحرفون من طريق آخر. الله تبارك وتعالى قد بين أن العذاب ينزل إذا كثر الخبث، قال عز من قائل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، الذين ظلموا منكم خاصة بل ستصيب الجميع. وفي صحيح البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث حق عذاب الله عز وجل. روى الإمام الطبراني والحاكم بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا وجد في مثل هذه البيئات عليه أن ينجو بنفسه أولا، والنجاة بالنفس إنما تكون في الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى ودعوة الغير إلى هذه الاستقامة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا نزل العذاب بعد ذلك فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني من الصالحين، ثم بعثوا على أعمالهم، ثم بعثوا على أعمالهم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. فعليك أن تتلبس بعمل صالح أو أن تعقد النية على عمل صالح، حتى إذا جاءك الموت وأنت على ذلك بعثت على العمل الصالح أو على النية الصالحة. وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، على ما مات عليه. رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن علينا أن نكلف أنفسنا بطاعة الله تبارك وتعالى والاستقامة على أمره، ومن طاعة الله أن نجاهد في سبيله عز وجل، وأن نعتقد أن تركنا للجهاد هو سبب ضعف هذه الأمة واضمحلالها. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أي حتى ترجعوا إلى ما تركتم من دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، وبيع العينة بيع يتحايل به على الربا، فكيف بالذين استحلوا الربا؟ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي أقبلتم على الدنيا وإعمارها وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وقد يقول قائل: فماذا عن قول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ روى الإمام الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وراجع في تفسير ابن كثير هذه الآية، والحديث صحيح بفضل الله تبارك وتعالى، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنهم خرجوا إلى أرض الروم، فلما تصاف المسلمون مع الروم خرج رجل من صفوف المسلمين وحمل على صف الروم وشق صفهم ودخل بينهم، فصاح المسلمون: ألقى بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير مراد ربكم عز وجل، إن معشر الأنصار إنكم تقرؤون هذه الآية وإنها إنما نزلت فينا معشر الأنصار، إن لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا: إن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا لنصلحها. فنزلت الآية، فكانت التهلكة أن نقيم في أموالنا لنصلحها ونترك الجهاد. قال الراوي: فلم يزل أبو أيوب شاخصا يجاهد في سبيل الله حتى قتل ودفن بأرض الروم رضي الله تعالى عنه، حتى قتل ودفن بأرض الروم. فالتهلكة أن تترك نصرة الدين وأن تنشغل بإصلاح الدنيا، مع أنه إن جاءك ملك الموت فلن تأخذ ذرة واحدة من كل ما تملك، وستسأل عن كل ما تملك، ولن ينفعك في قبرك ولا في مراحل الآخرة إلا عملك، دلت النصوص على هذا. فإذا الذي ينبغي علينا أن نعود مرة ثانية إلى ربنا تبارك وتعالى، وأن نعقد العزم على أن نتهيأ لجهاد أعدائنا، فإنهم سيأخذوننا فردا بعد فرد ودولة بعد دولة. هذا ما نقرأه في الصحف، وهذه تصريحاتهم، أن مصر هي التالية ثم السعودية هي الجائزة الكبرى أو العكس. أيا ما كان الأمر، فإنهم وإن تقدموا علينا في السلاح فأمة الإسلام تمتاز دائما بصناعة ليست موجودة عند غيرها من الأمم، وهي صناعة الرجال. وليس الأمر في السلاح، ولكن في حامل السلاح. قد يطلق حامل السلاح سلاحه ويجري، لأن الله عز وجل يقذف في قلوب الذين كفروا الرعب شريطة أن تكون الطائفة المسلمة مستقيمة على أمره عز وجل، وإلا عاقبها ليؤدبها ثم يأخذ على أيدي المشركين بعد ذلك. فإن من سنته أن يسلط على الظالم من هو أظلم منه ثم يقصمه والعياذ بالله. فعلينا إذن أن نتهيأ لهذا الأمر، وأن نعود إلى دين ربنا عز وجل، وإلى أن ننصر إخواننا في العراق. كيف ننصر إخواننا في العراق؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا نجد سبيلا نصل عن طريقها إلى العراق. فليس أمامنا إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في العراق، وأن يخذل المشركين الأمريكان والإنجليز واليهود. الدعاء في كل وقت، قم ركعتين في جوف الليل ادعو لإخوانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين، هذا حديث الصحيحين، وفي رواية ترى المؤمنين ترى، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ترى المؤمنين، يعني إن رأيت هذه الحالة فمعنى ذلك أن الإيمان موجود وسليم، وإن لم ترها فمعنى هذا غياب الإيمان أو أنه إيمان مدخول. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وعند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فعلينا إن كنا مؤمنين أن نألم بما يألم له إخواننا. المرأة التي تقتل هناك أمك أو أختك، والطفل الذي يقتل في العراق أو في فلسطين ابنك، والرجل كذلك أخوك. إنما المؤمنون إخوة، فلا بد أن نألم لآلامهم، وأن ندعو الله عز وجل لهم في كل وقت أن ينصرهم ويخذل عدوهم وأن يجبر كسرهم. وفي نفس الوقت علينا أن نحرض من يستطيع. القاعدة القرآنية قال فيها عز وجل لا تكلف نفسك وحرض المؤمنين. هب أنك لا تستطيع أن تجاهد بالنفس والمال، خلاص جاهد بالقلب، ولكن حرض غيرك. قال الله عز وجل ليس على الضعفاء حرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذا نصحوا لله ورسوله، يبقى إن سقط الأمر الأول وهو عجزك عن تكليف نفسك بذلك، خلاص جاهد بقلبك، ولكن حض غيرك على أن يهب للدفاع عن الإسلام. وعلينا أن نبغض هؤلاء الأمريكان، فهؤلاء الذين جعلناهم قدوة لنا قد انكشف أمرهم ظاهرا للعيان. فهل للشباب أن يعودوا إلى الاختلاء بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا الاختلاء بمطرب غربي أو ممثل ماجن وما إلى ذلك؟ هل هؤلاء قدوتنا؟ ينبغي أن نهجر ثقافاتهم، وينبغي أن نقاطع بضائعهم. فنحن مأمورون بأن ننزل بهم الضرر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ما داموا محاربين للمسلمين. هذا كلام مدون في كتب الفقه، على في أي كتاب من كتب الفقه مهما كان مذهب صاحب هذا الكتاب، ستجد أنهم قد اجتمعت كلمتهم على أن الكفار إن حاربوا المسلمين فصاروا كفارا حربيين، أنه يجب على كل مسلم أن يسعى في إلحاق الضرر بهؤلاء. ونعود مرة ثانية إلى قوله تعالى لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، فإياك أن تكون إمعة. فقضية الإسلام قضية فردية، إن رأيت أفواجا من الناس يسيرون في الطريق الخطأ فصر أنت في الطريق الصواب، فإن الله عز وجل معك وناصرك ولو بعد حين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر إخواننا المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم انصر عبادك المسلمين نصرا مؤزرا، اللهم انصر عبادك المسلمين نصرا مؤزرا، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وشدد رميهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ادفع عن أعراضهم وأموالهم. اللهم عليك باليهود والأمريكان والإنجليز والروس والهندوس، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم، اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم أحاديث، اللهم ردهم خائبين ندامة يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، واهد مجتمعاتنا. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فتكته. اللهم فك أسر عبادك المأسورين، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، غير خزايا لا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. التي يستخدمه الطائر لحماية بيته. وكيف يبني الإنسان مسجدا كمفحص فقاء؟ قال النووي: المسألة متصورة على أساس أن جماعة من الناس اشتركوا في بناء مسجد، فكان نصيب كل منهم كمفحص القطار. وهذا المسجد كما ترون يحتاج إلى تكملة، فينبغي على من أراد أن يجري صدقة جارية أي متجددة الثواب والنفع ألا يبخل عن التبرع لهذا المسجد العظيم. فالمساجد بيوت الله تبارك وتعالى، وإعمارها بالذكر وبالصلاة وبصيانتها أيضا وإكمالها حتى تحقق الرسالة المنشودة إن شاء الله. يعني لا تبخلوا عن التبرع للمسجد بما تستطيعون. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، ثلاث أقسم عليهن، ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله به عزة، أي بصبره، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فإن شاء الله تبرعوا، والله تبارك وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه سبحانه وتعالى. أقول: من أصول الإيمان الإيمان بالقدر، وكلنا نعلم حديث جبريل المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إلى أن ذكر عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. يبقى أصول الإيمان كان ستة، ستة أصول: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر، وفي لفظ: خيره وشره، حلوه ومره. فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان، والإيمان بالقدر هو الذي يمكن العبد من أن يحمل الأمانة ويقوم بمقتضيات التكليف على وجهها. فالإيمان بالقدر ينبغي أن يكون قوة دافعة، ولكن نحن حولناه إلى قوة مثبطة. هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذه واحدة، فجعلناه مسألة خلافية من المسائل التي لا تهتدي إليها العقول. ثانيا احتججنا بالقدر، يقول لك ربنا عايز كده، ربنا عايز كده، ولم يحتج بالقدر في كتاب الله عز وجل إلا الشيطان، قال: بما أغويتني، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فبما أغويتني. وكذلك المشركون الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، فاحتجوا بالقدر على مخالفة أمر الله عز وجل. في حين أن الإيمان بالقدر ينبغي أن يكون قوة دافعة. الإيمان بالقدر مقتضى أن الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الكون مسيطر عليه سبحانه وتعالى، فله العلو في الأمور كلها، هو الأعلى وهو الكبير وهو المتعال، والعلو علو فوقية وعلو شأن وعلو قهر، كما قال أهل العلم: علو الفوقية فوق عباده سبحانه وتعالى، وعلو القهر، كل إنسان مقهور تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وعلو الشأن فهو موصوف بكل أوصاف الكمال والجلال، ومنزه عن أوصاف النقص سبحانه وتعالى، لا ينام ولا ينسى ولا يموت ولا يجهل ولا يعجز سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فتوكل على الحي الذي لا يموت، فالله عز وجل هو القاهر فوق عباده، وما قدره لا بد وأن يكون، وما لم يقدره فلا يمكن أن يكون. ألا ترى أنه تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز: إن كل شيء خلقناه بقدر، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. شايف النفي والإثبات، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا سبحانه وتعالى، هو مولانا. فينبغي إذن أن نعلم علم اليقين أن كل إنسان سيموت في الموعد الذي قدره الله عز وجل، وفي المكان الذي حدده الله عز وجل، وبالطريقة التي أرادها الله عز وجل. هذا ينبغي أن نقطع به. طبعا نحن نعرف جميعا قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الملك الموت يدخل عليك في هذا البرج المشيد حين يقضي الله عز وجل الأجل. طيب ممكن تبقى أنت في البرج المشيد وربنا كتب أنك أنت تموت خارج هذا البرج فيخرجك منه لتموت في المكان الذي أراد. قال عز من قائل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى إيه؟ إلى إيه تاني؟ إلى مضاجعهم، يعني المكان اللي هيرقد فيه الرأدة الأخيرة. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قبل ما تيجي قضية الرزق، الرزق أيضا ليس إلى أحد، هو إليه تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا إيه؟ إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وروى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تخرج في أول النهار خماصا خاوية البطون وتروح بطانا، والرواح هو الرجوع في آخر النهار ممتلئة البطون. من الذي رزقها؟ رب الأرباب تبارك وتعالى. طيب من أين غدت؟ أنت تراها تغدو، لكن هل تعلم من أين جاءت وإلى أين ستذهب لتحصل رزقها وما هو هذا الرزق؟ لا تعلم، الله عز وجل يعلم، علمه محيط وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ولا إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى إذن قضية الرزق وقضية الأجل قضيتان محسومتان. خلي بالك، الرزق والأجل تسلل منهما الشيطان إلى أبينا آدم عليه السلام. انظر ماذا قال له، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذه الشجرة من أكل منها لا يموت أبدا، وكذلك لا يبلى ملكه أبدا، ملك عظيم خالد مع حياة خالدة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لكن الشاهد أنه تسلل إلى أبينا آدم عليه السلام من هذين البابين، فكان ذلك هو السبب في إخراج آدم عليه السلام وذريته من الجنة، أليس كذلك؟ ما دام كان ذلك هو السبب في إخراج آدم عليه السلام من الجنة فهو الثمن الذي ينبغي أن يدفعه كل عبد أراد الرجوع إلى الجنة مرة أخرى. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مدام النفس المال كان السبب في خروجنا من الجنة يبقى ينبغي أن نقدمهما ثمنا للعودة إلى الجنة. لكن الشيطان قعد على الصراط المستقيم، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يخوفك على أجلك ويخوفك على الرزق. شوف، يخوفك على الأجل، يقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي قضية الرزق ده الكلام ده كان في إيه؟ في الجهاد، والجهاد مظنة الموت. وأما في قضية الرزق سيقول عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم الفقر يعني يخوفكم من الفقر، أول ما تخاف من الفقر يأمرك بالفحشاء، بالرشوة، بالربا، باختلاس، السرقة، الغش. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لكن لما إنسان يعلم أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى لا يخاف على قضية الرزق ولا على قضية الأجل، فقط عليه أن يأخذ بالأسباب المشروعة، الأسباب الإيه؟ المشروعة. في الحديث الثابت الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لو أن ابن يبقى شوف القضية هنا برضو الكلام على الايه الأجل والرزق. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وفي حديث آخر أيضا في نفس المكان نفس المرجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. يعني ليك نفس مقسوم لك تاخده نفس هوى لابد أن تأخذه. إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها أو تستوعب رزقها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. واحد يقول لك عم الشيخ احنا دلوقتي تمام عارفين الكلام اللي انت بتقوله ده ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. المراد ان نحول هذه المعرفة الى ايمان. كيف؟ ان تترجم الى عمل. شوف بقية الحديث فاتقوا الله واجملوا في الطلب اي اطلبوا منه بصورة المشروعة المباحة. فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق على ان يطلبه بمعصية الله عز وجل فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته. يبقى اذا ناخذ بالاسباب وفقط. فاذا الايمان بالقدر يا اخواننا يجعل الانسان امنا على نفسه يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه مش كده. وان الامه مش حديث ابن عباس يا غلام اعلمك كلمات احفظ الله احفظك. هو الكثير يرددون هذا الحديث مع لفظة زائلة لم أجدها أعلمك كلمات تنفعك. لكن هو ده المعنى إنما تم تنفعك ليست موجودة. يا غلام أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سأل فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء ايه قد كتبه الله لك. يعني القلم القدر يا اخوانا انتهت المسألة. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رجعت الاقلام وجفت الصحف وفي رواية قد جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. يبقى انت لما تبقى مؤمن بانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا به اقبل على طاعته ولا تخشى شياطين الإنس والجن ولم يصيبك إلا ما كتب الله لك. راجع أول سورة القصص عند قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال ونريد ونحن نعلم أن أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول للفرعون كن حجارة كن حديدا كن ميتا هو سائر الكافرين. لا ربنا سبحانه وتعالى أنفذ قدره بطريقة في غاية العجب وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. تصور أن فرعون يرصد الذكور الذين يولدون لبني إسرائيل بعد أن رأى رؤيا فسرها له السحرة بأن رجلا من بني إسرائيل سيكون زوال ملك فرعون على يديه. قال خلاص نقتل الذكور ونترك الإناث. يوم سيدنا موسى عليه السلام يتولد وربنا سبحانه وتعالى يقول له لو كنت خايف عليه ارميه في المية. صار الكلام ده فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليه وجعلوه من المرسلين. لما يجي يلتقط التقطه جند فرعون. لو أنهم ذهبوا به إلى فرعون لما لقتل. لكنهم ذهبوا به إلى آسية زوج فرعون المرأة المؤمنة فقالت لفرعون قرة عين لي ولك. لأن الله عز وجل إرادته لا تمانع ولا تغالب وكان ما أراد الله. ما زال يقول الأستاذ شاهد قدر رحمه الله في الظلال تصور حلبة انتم بتتفرجوا على المصارعة الحرة بيطلع اثنين من التمام يعودوا يرزعوا في بعض والعياذ بالله. تصور حلبة مصارعة الكاميرا تأتي على احد الركنين فتلاقي ماشيست الجبار واقف اي فارع بقى، وبعدين تنتقل الكاميرا على الركن الاخر فاذا بالخصم طفل رضيع ملقى على ارضية الحلقة. لكن الله عز وجل كتب ان يكون النص لذلك الطفل عليه السلام. فكان ما اراد تبارك وتعالى في قصة عجيبة طمس فيها على قلب فرعون والعياذ بالله. يعني صار فرعون وهو بيطارد سيدنا موسى عليه السلام، انت لما تشوف رجل ضرب البحر فانفلق، انفلق الى نصفين، الارض التي بينها بين الشقين جافة، فاضرب لهم طريقا في البحر ايه يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. المفروض ان هو يقف استنوا ايه ده آية، لكن لا، طمس الله عز وجل على قلبه حتى هلك واهلك. الم ترى الذين بدلوا نعمة الله الكفرة واحلوا قومهم دار البوار. يبقى اذا يا اخوانا الايمان بالقدر ينبغي ان يكون قوة دافعة. خايف من ايه؟ اشتغل. فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. شوف سيدنا هود عليه السلام والايمان بالقدر والتوكل على الله، لما قومه وهود ارسل الى قوم كانوا اصحاب حضارة، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. دول قوم عاد. اي حضارة لها ثلاثة مظاهر: تقدم صناعي وقوة حربية غاشمة وتقدم عمراني ناطحات سحاب وما الى ذلك. دي مظاهر، المظاهر الحضارة. شوف سيدنا هود عليه السلام يقول لهم صوت الشعراء: اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. فلما دعاهم الى الله تبارك وتعالى الى عبادته وحده لا شريك له قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الآلهة بتاعتنا لعبت في دماغك. قال: اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. انا قدامك وانتوا كلكم وانا لوحدي بس معايا ربنا. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. يعني وانتم دواب نواصيكم بيد الله تبارك وتعالى، لن تسلطوا علي الا ان شاء هو، ولن تكفوا عني الا ان شاء هو، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، لا يستطيع احد ابدا ان يخالف ما قدره تبارك وتعالى. الحديث الايمان بالقدر ينبغي ان يكون قوة دافعة للعبد يتوكل على الله ويحمل الامانة التي حمله اياها ولا يخاف شيئا لا على اجل ولا على رزق ولا على ولد. خايف على اولاد الصغيرين يقول لك اصل عيال الصغيرين وانا هسيبهم، ما دي طريقة الشيطان. روى الامام احمد عن سبرة بن ابي الفاكه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها. قعد له بطريق الاسلام، واحد عايز يسلم فقال: تسلم وتذر دينك ودين ابائك واباء ابائك، ده دين الاباء والاجداد، فعصاه فاسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتذر ارضك وسمائك؟ يا راجل ده من ساد دار، قال لي مقدار. تهاجر وتذر ارضك وسمائك؟ وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول اللي هو انت عارف الفرس لما تيجي تربطها كان يضرب وتد في الارض ويربط الفرس بحبل في هذا الوتد، يبقى الفرس هنا لما تيجي تتحرك تتحرك ايه؟ حركة دائرية في مساحة محدودة، وده معنى من فرس دار قال لي مقيد غريب. فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال، فقال: تجاهد فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال على الذرية. فعصاه وإيه؟ وجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فإن مات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته يعني وقع والفرس او الراحلة الجمل بتاعه رفص فمات، كان حقا على الله ان يدخلهم الجنة. ليه؟ يقول لك اصل خليني يا عم الشيخ اربي الولاد، هو انت اللي تربيهم، ربنا هو اللي بيربيكم بيربيهم، لكن انت ان اردت الاستقامة والصلاح والنجاة لاولادك فده له منهج. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى انت كنت خايف على ولادك الصغيرين انك انت تموت سهم صغيرين، عليك بتقوى الله تبارك وتعالى، وقل القول السديد الموافق للكتاب والسنة. ما شوف قصة سورة الكهف، وكان ابوهما ايه اللي هما مين؟ الغلامين اليتيمين. قيض الله عز وجل لهما رسولا من اولي العزم من الرسل ونبيا من الانبياء في اصح قولي اهل العلم هو الخضر عليه السلام، ليقيم الخضر عليه السلام ذلك الجدار حماية لكنز الولدين الغلامين. قال الله عز وجل: وكان ابوهما صالحا. في تفسير ابن كثير المراد بالاب الجد السابع، الجد السابع يا خبر، الجد السابع هو الجد اب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. وقال الله عز وجل: يا بني ادم، يا بني ادم، فكلنا بنو ادم. فالحاصل ان سعيد بن المسيب رحمه الله حين رزق بغلام كان يقول له: اي بني اني لاطيل الصلاه رجاء ان احفظ فيك. ثم يتلو قوله تعالى: وكان ابوهما صالحا. يعني شوف واحد رزق بعيال يقول لك بس لازم اعمل لهم حاجه، يبتدي يرتشي ويسرق ويكسب حرام وده ضياع والعياذ بالله. الثاني لما رزق بالولد جعل يطيل الصلاه: اني لاطيل الصلاه رجاء ان احفظ فيك. ثم تلا هذه الايه: وكان ابوهما صالحا. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت قربوا اليه اولاده وكان له عشره من الولد، فقالوا له: هؤلاء اولادك وهم فقراء، اولاد امير المؤمنين فقراء، هؤلاء اولادك وهم فقراء، الا توصي لهم بشيء؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما كنت لاعطيهم غير حقهم. يعني انا حسرة عشان ديهم هم رزقهم كده. ما كنت لاعطيهم غير حقهم، ان يكونوا صالحين فان الله يتولى الصالحين. وانا سيبوا ربنا ان كانوا صالحين، ربنا ما يضعش الصالح ابدا. وان يكونوا غير ذلك فلست ابالي بهم في اي واد هلكوا، وما كنت لاترك لهم ما يعينهم على فقههم. مساله محسومه، ان كان صالح ربنا هيتولاه مش هيضيعه، ما هو الصالح ده مش شأني بقى، هو يتصرف بقى وايه وهو مسؤول عن نفسه. يبقى اذا الايمان بالقدر الهدف او حكمه من حكم الايمان بالقدر ان يتمكن الانسان من حمل الامانه والاستقامه على امر الله. شياطين الانس والجن تتصايح عليك من كل مكان: حاسب، خلي بالك، هيحصل كذا، هيعملوا، هيسووا، مش رزقك، رزقك ما اجلك، اولادك سيبهم لمين، كل ده ليس اليك وانما هو الى الله عز وجل. انت مكلف فقط بالسعي في تحصيل مرضاته تبارك وتعالى. اما ان نحول قضيه القدر الى قضيه سلبيه توهن العزائم وتصرف عن الاستقامه على امر الله، تقول واحد انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك: لو ربنا عايز نصلي اكتر اصلي. طب وانت ست تحجبيش ليه؟ لو ربنا عايز نتحج ما تحجب، مش كل شيء بيد الله. لو عايز نتحج ما تحجب. فشوف الاحتجاج بالقدر بالامر القدري على الامر الشرعي، لا، انت مطالب بشرع، عليك ان تسعى الى تنفيذ هذا الشرع طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.